من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما تضحكش هتتسأل دلوقتي. نعم. أما بعد، اعمل حسابك هتقف بس بعد ما خلص المقدمة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حضرت الدرس اللي فات؟ حضرت؟ وقف. لخص لنا اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفة كلام الله، أو في حقيقة الكلام بالنسبة لله. ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ أحسنت. أن القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، وأنه يتكلم بلا كيف. احنا بنتكلم من شفتين وبلسان وكذا وكذا، ولكن الله يتكلم بلا كيفية ندركه، وأن الله جل وعلا يتكلم حقيقة بلا كيف، وأن كلام الله عز وجل حادث أم أزلي. وما انت واقف بيعمل حادث أم أزلي؟ ايه معنى حادث؟ طيب، يعني الله جل وعلا كان عاجزا عن الكلام ثم تكلم؟ زي بتقول حادث. ايوه، يعني هل نقول ان الله جل وعلا كلامه ازلي، ام كلامه ليس بازلي، ام في تفصيل؟ فبرضو خليك واقف. غيره، مين يجيب على هذا السؤال؟ قم يا رجل. ها؟ لا لا لا، عفوا، متأسفين. انت ابو نظارة يا اخي، الظاهر انه الاشارة تبع للنظارة بتاعتي. طيب، اصبر يا حبيبي، ما تستعجلش عليك. ان كلام الله ازلي، كمل. يعني ما معنى ان كلام الله ازلي؟ اي ان احسنت، اي ان الله لا يزال يتكلم بلا كيف، لم يكن عاجزا عن الكلام ثم طرأ عليه الكلام. طيب، ولكن الله جل وعلا يقول في القرآن: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. فبين أنه يحدث كلامه وقت ما يشاء. هل هذا يتعارض مع أن كلامه أزلي؟ كيف نجمع بين الأمرين؟ كيف نقول أن كلام الله أزلي وأنه يحدث شيئا بعد شيء؟ ها؟ احنا غلابة، كلمنا على قد مستوانا، ما تجيش تشرح لي قضية عايز اجيب فيلسوف عشان يشرحها. الان اسمع، انت الان تشرح لواحد مثلي انا مسكين، هتجيب له الكلام ده؟ انا مش فاهم. انت بتقول انت بتتكلم لغة انجليزية، كلمني بما استطيع ان ادركه. انت قلت كلام الله ازلي، اقول لك نعم حقا وصدقا، كلام الله ازلي، لا يزال الله يتكلم وقت ما يشاء بلا كيف. أوردت عليك الآية: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فوصف أن الذي يأتي منه محدث، يعني حدث بعد أن لم يكن بالنسبة له. كيف نقول أن كلام الله أزلي وأن الله لا يزال متكلما كيفما شاء، ثم أن كلامه يحدث شيئا بعد شيء. فهمت السؤال؟ طيب عندك إجابة واضحة؟ خليك واحد غيره. دلوقتي بقى اثنين، خوفي انه المجمع كله يقع. ها يا ابو بدوي، جميل. ونحن لا ننازع ان الله اتصف بالكمال، لكن نحن نسأل كيف يكون كلامه ازلي وكلامه يحدث شيئا بعد شيء. ها عندك اكيد المحامي هيجيبها. تفضل. جميل. بمعنى ان الكلام جنسه ازلي ونوعه محدث يتكرر شيئا بعد شيء. اذا جنس الكلام، احنا لازم نوضح ولا نوقف المجمع كله. يبقى جنس الكلام جنسه ازلي، لا يزال الله يتكلم كيفما شاء، ولكن نوع الكلام يتجدد شيئا بعد شيء. احنا من اول العقيدة الصحوية ضربنا حديثا في البخاري يساعدنا في مسألتنا هذه في صفة من صفات الله. احد يذكر هذا الحديث؟ نعم، اعكس اعكس الضحك. صفة الغضب في المحشر ماذا يقول الملائكة؟ ماذا يقول الانبياء؟ ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده. اذا اصل الغضب صفة ازلية، ولكن نوع الغضب يتجدد شيئا بعد شيء عند وجود مقتضي الغضب. كلام واضح؟ بارك الله فيك. اذا اعتقاد اهل السنة والجماعة ان جنس الكلام لله، جنس الكلام ازلي، فلا يزال الله يتكلم كيفما شاء بلا كيفية. ما تجيش بقى تعمل فيها ابو زيد الهلالي تقول ازاي ده الكلام يحتاج لسان، ده الكلام يحتاج شفتين. يا مسكين، اليس الله قد اخبر انه يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، فجعل الكلام للسان ولليد وللرجل. فأين اللسان في الرجل وأين اللسان في اليد؟ قالوا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي انطق كل شيء. اذا المخلوق لا يحتاج الى لسان، انت تحتاج الى لسان لان الله خلقك بهذه الوضعية. لكن الله جل وعلا يخلق الكلام في كل مخلوق ويسمع. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالحجر والشجر والشمس والقمر كل يسبح بحمد الله، وانت لا ترى لها ألسنة تتكلم بها. ولذلك يقول اهل السنة لا يزال الله متكلما بلا كيف وقت ما يشاء. فجنس الكلام ازلي ونوعه يتجدد شيئا بعد شيء، فيتكلم جل وعلا وقت ما يشاء ويسكت وقت ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. هذا هو اعتقاد اهل السنة والجماعة. ولذلك الامام الطحاوي لما جاء في صفة الكلام لله قال وان القرآن كلام الله. ايوه عبد الرحمن. ان القرآن كلام الله. تمام. منه بدأ بلا كيفية قولا. منه بدأ. لماذا قلت منه اي من الله بدأ؟ لان اهل البدع انكروا ان الله يتكلم. قالوا ان الله لا يتكلم لان لان الكلام يحتاج الى فن، فارادوا ان ينزهوا الله فابطلوا صفة الكلام وجعلوا ربهم عاجزا عن الكلام. وهؤلاء جهلا، لانهم كان ينبغي اذا حدثنا الله عن صفة من صفاته، قد سبق العلم عندنا بان الله ليس كمثله شيء، فنقول لهؤلاء هل تثبتون لله سمعا؟ هم يقولون نعم ان الله يسمع. هل يحتاج الله عز وجل الى اذن ليس كمثله شيء؟ يقولون لا، يسمع بلا كيف، فكما يسمع بلا كيف كذاك يتكلم بلا كيف. هذا اعتقاد اهل السنة والجماعة. طيب، ولذلك قال منه بدأ. لماذا؟ ليزيل ما يدعيه اهل البدع ان القرآن ليس كلام الله حقيقة ولكن الله خلقه، وجعلوا كلام الله مخلوقا. ولذلك ماذا يقول الامام ابن ابي عاصم امام اهل السنة في زمنه في كتاب السنة؟ يقول: سألت عن السنة وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه وما صحت به الاخبار والاثار، ثم قال: والقرآن كلام الله، كلام الله غير مخلوق، ومن قال انه مخلوق بعد ان اقيمت عليه الحجة فهو كافر بالله العظيم، ومن قال انه مخلوق قبل ان تقام الحجة عليه فلا شيء عليه. هذا محصل كلام اهل السنة والجماعة في ان الله جل وعلا يتكلم كيفما شاء. ولذلك طبع علينا الان في بعض القنوات اللي بيسموها الفضائية احد الناس يقول ان الله لم يتكلم مع ابليس، وان الله ما كلم ابليس، ولا ان ابليس كلم الله، انما كل هذه ايحاءات نفسية، وهذا تكذيب لكتاب الله عز وجل. قال: يا ابليس ما منعك ان تسجد اذ امرتك؟ قال: لم اكن لاسجد لبشر خلقته. اذا دار الكلام بين الله وبين ابليس. فهذا الرجل او هذا المتكلم لما وقع في قلبه شبهة اهل البدع قال ان ابليس لم يتكلم مع الله وان الله لم يتكلم معه، وهذا تكذيب لكتاب الله عز وجل. اذا اعتقاد المسلم ان ربنا يتكلم بلا كيف، وان كلامه ازلي، وان نوع الكلام يتجدد شيئا بعد شيء مع من يكلمه الله عز وجل، وان القرآن هو من كلام الله عز وجل غير مخلوق، ومن قال ان القرآن مخلوق فهو كافر. لماذا؟ لانه اثبت ان الله مخلوق، لان الله اذا تكلم بمخلوق، لو ان كلام الله مخلوق وخرج المخلوق من الله، فمن اين خرج هذا المخلوق؟ انفصل ممن؟ من الله. لو ان كلام الله مخلوق للزم ان تدعي بان الله نفسه ايضا مخلوق، لان الكلام صفة من صفاته. الكلام واضح؟ ولذلك قلنا ان الله قال: الا له الخلق والامر، ففرق بين الخلق وبين الامر. وقلنا ان الله جل وعلا قال: انما قولنا لشيء اذا اردنا ان نقول له كن فيكون. فبين الله عز وجل انه يخلق المخلوقات بكلمة كن. اذا كن مخلوقة ليست بمخلوقة، بل كن هي التي بها يخلق الله ما يشاء. ولذلك عندما بشرت الملائكة مريم بالغلام، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، لست بزانية فآتي بولد من الحرام، ولست بمتزوجة فآتي بولد من الحلال، أي ما عندي السبب الذي به أرزق الولد. قال كذلك، قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وهناك بين الله عز وجل عندما رد على من يعبدون السيد المسيح نبي الله عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل ما المسيح ابن مريم، قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، ما في فرق، خلقه من تراب ثم قال له كن فإيش، قال ثم قال له كن فيكون. فإذا أردتم أن تعبدوا عيسى عليه الصلاة والسلام لأنه لا أب له، فاعبدوا آدم من باب أولى لأنه لا أب له ولا أم. والله عز وجل يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل من؟ كمثل آدم. لا فرق بينهما في أن الله خلقهما بقدرته. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، كمثل آدم في ماذا؟ في أن الله خلقه بقدرته بكل. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك، الحق من ربك. إذن المخلوقات كلها خلقت بكلمة كن، وكلمة كن إنما هي من كلام الله عز وجل التي بها يخلق الله الأشياء، لا يقال أن كلامه مخلوق. الكلام واضح؟ نعم. قال وإن القرآن، وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحي وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. طيب، منه بدأ بلا كيفية قولا وإليه يعود. أهل السنة يقولون القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ عرفنا، أي منه بدأ أي أن الله تكلم به حقيقة، لكن ما معنى وإليه يعود؟ ثبت في سنن الإمام ابن ماجه وفي مستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن ربعي بن حراش، عن ربعي بن حراش رحمه الله، قال ربعي قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، هذا الحديث يرويه الإمام ابن ماجه في سننه والحاكم، الإمام الحاكم النيسابوري في المستدرك بسند صحيح من طريق ربعي بن حراش أحد التابعين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل، ولا يسرى على كتاب الله في ليلة حتى لا يبقى منه في الأرض آية وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نصر. يقولون أدركنا الناس يقولون كلمة فنحن نقولها لا إله إلا الله. أي معنى الحديث يدرس الإسلام دروس الشيء يعني زواله واختفاؤه وذهاب معالمه. فمعنى يدرس الإسلام أي يقل الإسلام ويندرس من الوجود. وهذا يكون قرب قيام الساعة كما جاء في الصحيح أنه لا تقوم الساعة وفي الأرض يقال لا إله إلا الله. فقرب قيام الساعة يدرس الإسلام وتذهب معالمه وتنسى شرائعه كما يدرس وشي الثوب. كان الناس في الزمن السابق وما زالوا يأتي الرجل بثوب ويحب أن يصبغه بلون جديد، فربما صبغه بلون أحمر أو أزرق أو أخضر، فمع الأيام يذهب اللون فيدرس هذا اللون ويختفي ويزول شيئا فشيئا. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم دروس الإسلام وانتهاء الإسلام كما ينتهي لون الثوب المصبوغ وكما يضيع لون الثوب حتى يظهر ويضيع اللون. هكذا الإسلام يأتي في آخر الزمان وينتهي أو وتنتهي معالمه من الأرض. قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. قال ثم يأتي وتبقى طوائف من الناس، طوائف جماعات من الناس يقولون لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نصر، لا يعرفون شرائع الإسلام. قال ولا يسرى على كتاب الله تعالى في ليلة حتى لا يبقى منه في الأرض آية. والقرآن ينزع من الأرض ويرجع القرآن إلى ربه تبارك وتعالى، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فالقرآن الكريم في الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ عند الله، فينزع الله عز وجل القرآن من الأرض حتى لا يبقى في الأرض آية من كتابك. وهنا لنا وقفة، وهذا السؤال نعرض عليه، اللي عنده الإجابة يرفع إيده. ألم يقل الله عز وجل في كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ بلى، قال الله ذلك. فكيف يحفظ وقد نزع من الأرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ينزع حتى لا يبقى منه في الأرض آية، والحديث صحيح إسناده صحيح على شرط مسلم. فكيف نجمع ونوفق بين الآية والحديث، بين حفظ القرآن وبين نزع القرآن من الأرض؟ قال الأستاذ كيف؟ أحسن. حفظهم من التحريف والتبديل. أحسنت. لكن عاوزين نتكلم الجزئية الأخيرة. هل رفع القرآن يعتبر حفظ للقرآن؟ إذا أجبت نصف الإجابة صحيح. يا أحمد. كيف يعتبر نزعه من الأرض؟ كيف يعتبر نزعه من الأرض حفظا له؟ أنت أتيت ونشوف بس التعديل. جزاكم الله. بمعنى إذا لم يبقى أحد يعرف الإسلام ويعرف شرائع الإسلام، فبوجود القرآن مع ذهاب أهل الإسلام وأهل القرآن لا تأمن أن يزاد فيه أو ينقص، فمن تمام حفظه عندئذ أن يرفع. إذن رفع القرآن في آخر الزمان لا يتنافى مع حفظ القرآن، بل رفع القرآن في آخر الزمان من إكمال وإتمام حفظ القرآن. ولذلك الآن التوراة والإنجيل أكثر من نسخة في العالم، هم الذين يطبعون هذه الكتب ولا يتفقون على نسخة واحدة. في نسخة للملك جيمس ونسخة للمش عارف مين ونسخة 6-7 نسخ في العالم، مع أنهم هم الذين يطبعون هذه الكتب ولا يتفقون على كتاب واحد. البروتستان هم بيزعلوا، بيقول لك أنت لما تيجي بتتكلم عن التوراة والإنجيل بتقول محرفة ليه؟ مش احنا اللي بنقول، انتم اللي بتقول. البروتستان عندهم كتب خاصة بهم، والكاثوليك عندهم كتب خاصة بهم. اذا من الذي ادعى التحريف، نحن ام هم؟ طيب الان تعال للكتاب، كتاب الله 114 صفحة. السعودية زعلانة مع مصر، يقوموا يطبعوا مصحف جديد. مصر زعلانة مع الكويت، يقوم الكويت تعمل مصحف جديد. لا يتأثر القرآن باتفاق واختلاف الناس ولا بسياساته. أينما شرقت أو غربت، أقبلت أو أدبرت، هو كتاب واحد لا يزاد فيه كلمة ولا ينقص منه حرف. لكن تعالى للتوراة والإنجيل في زماننا تجد نسخا متضاربة، كل طائفة من مثلها. إذا عندما ينزع القرآن من الأرض، هذا من تمام حفظ القرآن حتى لا يتلوث بالجهل فيزيدون منه أو ينقصوا. قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، ولا يسرى على كتاب الله في ليلة حتى لا يبقى منه في الأرض آية. ثم تأتي طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقول لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، يقولون أدركنا الناس يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها. ما عندهم من الإسلام إلا كلمة التوحيد، وهم لا يعرفون لا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج، لكن يقول لا إله إلا الله، يؤمنون بأن الله واحد. وفي المجلس رجل يسمع حذيفة من تلامذته يسمى صلة بن زفر، فقال يا حذيفة ما تنفعهم لا اله الا الله، وهم لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نصب، ايش تنفعهم؟ فاعرض، فسأل حذيفة 3 مرات واعرض عنه، ثم قال في الثالثة: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. ذلك فضل الله، ذلك فضل الله، تنجيهم من النار. وهذا الذي يقول عنه علماء الإسلام: العذر بالجهل. قد يترك الرجل فرائض الله ويترك شيئا من أصول الدين جهلا، فلا يكفر بسبب جهله، بسبب جهله لا يكفر. ولذلك ذكرت الإمام ابن أبي عاصم عندما تكلم عن القرآن قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال أنه مخلوق بعد إقامة الحجة عليه فهو كافر، ومن قال أنه مخلوق قبل إقامة الحجة عليه فلا شيء عليه. طيب، إذن هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الله جل وعلا لا يزال يتكلم بلا كيف، وأن جنس الكلام أزلي، وأن نوع الكلام محدث يليق بالله عز وجل، يحدثه الله شيئا بعد شيء، وهو صفة من صفاته تبارك وتعالى ليس بمخلوق. فمن قال أن كلام الله مخلوق بعد أن أقيمت عليه الحجة فهو كافر. طيب، وإلا لو كان القرآن مخلوق كيف يكون معجزا؟ والله عز وجل قد تحدى الناس كافة على أن يأتوا بسورة من مثله، فدل أنهم عجزوا، لأن كلام البشر لا يمكن أن يشبه كلام رب البشر. نعم. وإن القرآن كلام الله بدا بلا كيفية قول، لا، منه بدا ظهر، منه بدا، لأنه بدا يعني ظهر، بدا حقيقة منه، منه بدا بلا كيفية قول. نعم. وأنزله على رسوله وحيا، وأنزله على رسوله وحيا، أي أن القرآن نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، وهو أمين الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام، حيث قال الله عز وجل: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. إذن كما أخبر أيضا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون الروح الأمين هو مين؟ اللي هو جبريل عليه الصلاة والسلام. إذا نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا، أي بواسطة جبريل. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل، وجبريل سمع القرآن ممن؟ من رب العالمين، بصوت الرحمن، بصوت الرحمن، بصوت الرحمن حقيقة، صوتا يليق بجلاله. ولذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ذكره الإمام البخاري في كتاب التوحيد ظني، أن الله يقول لآدم: يا آدم، ينادى آدم فيقول الله عز وجل، ينادى آدم بصوت ويقال له ان الله يأمرك ان تخرج بعث النار. ينادى بصوت ان الله يأمرك ان تخرج بعث النار. فيقول من كم؟ وذكر الحديث. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ينادي ادم بصوته. ولذلك جاء ايضا في صحيح البخاري ان الله اذا قضى بالوحي سمع اهل السماء له صلصلة كسلسلة على صفوان. اذا تكلم الله بالوحي من شدة صوت الرحمن يسمعون صوت الرحمن في شدته كما تسمع وقع الحديد على الصخر الاملس. كما تسمع في الشدة لا في الكيفية. لو اتيت بحديد وضربته على صخر الاملس صفوان كيف تسمع الصوت؟ شديدا. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الشدة من شدة صوت الرحمن كشدة جر السلسلة على صخر الأملس وهو الصفوان. فيصعق أهل السماء وينزل بالوحي جبريل عليه الصلاة والسلام فيقول بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ فيقول الحق وهو العلي الكبير. إذن تبين نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يتكلم بصوت يليق بجلاله لا كأصواتنا، ويتكلم بكلام يليق بجلاله لا ككلامنا، حتى يشتد الصوت فيصعقون منه. ولذلك لما ذهب موسى لميقات ربه قال الله عز وجل فاستمع لما يوحى. يستمع لماذا؟ يستمع، ما الذي يسمع؟ الكلام. ومتى يسمع الكلام؟ اذا كان في ورقة، اذا كتبت لك رسالة اقول استمع لما اقول في الرسالة. انما الاستماع اذا كان الكلام بايه؟ بصوت. فاستمع لما يوحى. فعلمنا ان ربنا جل وعلا يتكلم حقيقة، وانه جل وعلا يتكلم بصوت يسمعه الانبياء. ولذلك قال فاستمع لما يوحى. ولذلك قال اهل السنة كلام الله سبحانه وتعالى معانيه وحروفه من الله حقيقة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكلام الله عز وجل بصوت ومعنى وحروف، كل ذلك يليق بالله جل وعلا كما ينبغي لوجهه وكما ينبغي لعظيم شأنه تبارك وتعالى. نعم. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه التي هي ايه؟ كلامه. التوراة المنزلة كلام الله. الانجيل المنزل كلام الله، الزبور كلام الله، القرآن كلام الله. تميز القرآن عن بقية الكتب السماوية بالحفظ، تميز القرآن عن الكتب السماوية بالحفظ، وإلا التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كل ذلك من كلام الله عز وجل الذي لا يشبه كلام البشر. بما تميز القرآن؟ تميز القرآن بأن الله جل وعلا أمن فيه الحفظ. وما السر؟ إذا كان كل ذلك كلام الله، فلما تميز القرآن بالحفظ عن التوراة والإنجيل والزبور؟ اسمع، كان الله جل وعلا يبعث النبي ويبعث الرسول فينقسم الناس من مؤمن ومن كافر، يصدق المؤمن ويكذب الكافر، ثم يضعف المؤمنون وتقوى شوكة الكافرين فيلعبون بكتاب الله ويزيدون وينقصون. لكن الله ما كان يهمل دينه، ما أن تمر فترة من الزمان حتى يأتي نبي آخر أو رسول، فماذا يفعل؟ فيبين تعطيل وتحريف من قبله من الكفار. فكان الله عز وجل ببعثة الأنبياء والرسل واحدا بعد الآخر، كل نبي وكل رسول يبين ما فعل قبله من الكفار في كلام الله. ولما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، من الذي سيصلح لو أن الله جعل التحريف في القرآن؟ ما الذي كان سيحصل؟ كان الدين سيضيع، لأنه ليس بعده نبي. فقضى الله أن يحفظ هذا القرآن، لأنه لن يأتي بعد الرسول نبي لكي يبين الصواب من الخطأ والحق من الباطل في القرآن. فلذلك تميز القرآن بأن حفظ دون سائر الايه؟ دون سائر الكتب. وكل الكتب من عند الله. من كفر بالتوراة المنزلة من عند الله فهو كافر وإن آمن بالقرآن، ومن كفر بالإنجيل المنزل من عند الله فهو كافر وإن آمن بالقرآن، ومن كذب التوراة والزبور المنزل من عند الله وإن آمن بالقرآن فهو كافر. لا نفرق بين أحد من رسل، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وإيه؟ وكتبه. فإذا كذبت بكتاب واحد فأنت كافر. لذلك نحن نقول، نحن نؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور المنزلة من الله، لا الموجودة الآن التي اختلط حقها بإيه؟ بباطلها بشهادة أهلها. إذا الآن تبين، يقول طب اشمعنى أنتم المسلمين بتقولوا القرآن هو تمام غير بقية الكتب؟ نقول نعم، لأن هذه الكتب كان يأتي النبي خلف النبي والرسول خلف الرسول ويبين لهؤلاء، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. إذا مهمة الرسول يجي يقول انتم حرفتم وزدتم ونقصتم. لكن لما كانت هذه آخر الرسالات، فمن رحمة الله بالخلق أن الله حفظها حتى يحفظ بسبب بهذا الإيش؟ الدين. نعم. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، أي ليس بالمجاز كما يقول أهل البدع، يقول من باب التشريف كلام الله، لكن هذا مخلوق. نعم. ليس بمخلوق ككلام البرية. ليس بمخلوق ككلام البرية. البرية الخلق البشر. نعم. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. فمن سمعه فزعم أنه من كلام البشر أو ككلام البشر فقد كفر. فقد كفر. نعم. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بفقر، حيث قال تعالى سأصليه فقر، فلما أوعد الله بفقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. والرؤية حق والرؤية حق. ولذلك لما ذكر الله عز وجل عن بعض الكفار لما وكان شاعرا من شعرائهم الفصول الكبار، فأرادوا منه أن يقدح في القرآن، فجاء وسمع ثم وصف الله حاله، فقال الله عز وجل إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. إذن بين الله جل وعلا أن القرآن ليس من قول البشر وأنه كلامه تبارك وتعالى على الحقيقة. وغيره في المحنة التي سبق في الدرس السابق أن تكلمنا فيها بالتفصيل، وهناك أخذ ورد في هذه المسألة، لكني رأيت من الأفضل عدم التعرض بالتفصيل لمثل هذه الأمور، لا سيما أنها يعني قد توقع عند الناس بعض الريبة أو عدم الوضوح، فاكتفيت بما شرحت. أما طلبة العلم فهم إذا رجعوا وأشكل عليهم شيء فإن شاء الله يكونوا على اتصال بينا ويسألونا، وإحنا إن شاء الله نبين لهم ما فتح الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أجل وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم. ما في تعارض، لأن الإسلام، الأخ بيسأل بيقول كيف نجمع بين الحديثين أن الإسلام سيبلغ الدنيا كلها، وكيف نجمع بين هذا وبين أنه سيرفع؟ ما في تعارض يا أخي، لن يرفع الإسلام من الأرض حتى يبلغ الدنيا كلها. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ماذا؟ ليظهره على الدين كله، فلن ينتهي الإسلام حتى يبلغ الدنيا كلها. فإذا بلغ الدنيا عند ذلك يبدأ الله عز وجل بإيه؟ برفعه. إذا تحقق الخبر عندما ظهر الإسلام ظهر في الدنيا كله، أليس كذلك؟ تحقق الخبر أو لم يتحقق؟ تحقق، بعد ذلك رفع، فلا تعارض. فهمت علي؟ أيها يلا يا عبد الرحمن كبروها شوي. ما معنى قول الله تعالى إنه لقول رسول كريم؟ القرآن قول رسول كريم، رسول، إنه اتبه، إنه لقول رسول، أي إن الذي بلغكم هذا القول رسول أمين حق لم يكذب على الله في البلاغ، فنسب إليه القول إلى الرسول، لأنه من الذي أوصل إلينا؟ هو الرسول. ولذلك لم يقل إنه لقول محمد، قال كذا؟ لا، شوف إعجاز القرآن سبحان الله شيء عجيب. اعمد كذا إلى آية وافترض كلمة عوضها لن يستتم لك المعنى في التمام إلا وينقص. شوف، لم يقل إنه لقول محمد، لا، قال إنه لقول رسول، اي ان هذا الرسول اتى بهذا القول ممن؟ من الله، لكن نسب القول اليه قول رسول لانه هو الذي بلغنا. اذا فنسبة القول اليه باعتبار انه هو الايه؟ المبلغ عن الله عز وجل. فلذلك قال كلمة ايه؟ رسول، اي انه اتى بكلام الله وبالرسالة التي ارسله الله عز وجل بها. نعم. اكتب. هل في القرآن وقف لازم؟ نعم، في القرآن وقف لازم، وهكذا قرأ القراء. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. ذكر القراء أن هنا الوقف إيه؟ وقف لازم في بعض القراءات. فلا يختلف القراء ان في القرآن ما يسمى بالوقف الايه؟ اللازم. نعم. وما حكم قول البعض ان القرآن مبني على الوصل ولا وقف بلازم فيه؟ بهذا الاطلاق، بهذا الاطلاق هذا الكلام خطأ. وان كان ابن تيمية ذكر ان للقراء في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله قولا، قول أن للقراء قولا، قال بعضهم يقف، قال بعضهم يوصف، لكن القراء لا يختلفون أن الوقف اللازم موجود في القرآن. إيه؟ لا لا لا، الوقف موجود، الوقف اللازم موجود في القرآن، لأنه قد يختل المعنى، قد يختل المعنى كما ذكر ابن تيمية في قول الله عندما قال وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم، لو أنك وصل يبقى أصبح الراسخين بيعلموا الإيه؟ مع الله. وهذا كلام صحيح. إذا القرآن فيه وقف لازم، قد بتركه يختل الايه؟ المعنى. وهذا مثال امامكم الان، وما يعلم تأويله الا الله. فلا يعلم تأويله الا الله، ثم الراسخون في العلم يقولون امنا، لانهم لا يعلمون تأويله تفصيلا على تفصيل عند العلماء وعلماء القراءة وعلماء التفسير، ليس الان المجال الكلام فيه. نعم. قال: علما بان الشيخ محمود خليل الحصري الف كتابا في الوقف والابتداء ذكر فيه 10 مواضع كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عليها في قراءته. هذا يا اخي معلوم، احنا قلنا ان الوقف له في اكثر من موضع في القرآن يوجد الوقف، مثلا وما يعلم تأويله الا الله، والراسخون في العلم يقولون كلا اذا بلغت التراقي وقيل من، ذكروا ان الوقف هنا. طيب، لكن هذا بيسموه وقف، وقف سكتة، ليس وقفا ولكن بيسموها سكتة. نعم. ما وجه الاستدلال بآية انا له الخلق والامر؟ كيف يعني؟ لو كان الامر مخلوقا لما فصل عن الخلق، فلما فصله دل ان الامر ليس مخلوقا، اي ان امره ليس مخلوقا. فلذلك قال الا له الخلق. الالف واللام في اللغة العربية تفيد الاستغراق والشمول. الا له الخلق، له كل الخلق والامر، اي الامر امره، ففصل الامر عن مين؟ عن الخلق، فدل ان الامر ليس مخلوقا. هل تقوم القيامة بانتشار الاسلام ام تقوم القيامة بانتشار الفساد ونزع القرآن من الارض؟ احنا قلنا في الدرس في صحيح مسلم لا تقوم الساعة وفي الارض يقال الله الله، وفي رواية لا تقوم الساعة وفي الارض يقال لا اله الا الله، فيرسل الله ريحا تقبض روح كل مسلم وكل مؤمن، فيبقى شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. الحديث في البخاري، اذا الساعة لا تقوم الا بعد ان يقبض الله المسلمين والمؤمنين، يبعث الله ريحا في اخر الزمان فتقبض هذه الريح نفس كل مسلم وكل مؤمن، ولا يبقى في الارض الا شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. اذا الساعة لا تقوم على مؤمن ولا على مسلم، انما تقوم على الكفرة، على شرار الايه الخلق. ما هي صحة الحديث الذي يقول كنت نبيا وآدم مجندل في طينته، وما هو عالم الذر وعالم الأرواح؟ الحديث الصحيح كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، إذا وهم فعدلوا علي، الذاكرة خوانة، بين هذا هو، أنا قلت بين الروح والإيه؟ أي كنت نبيا وآدم بين الإيه؟ بين الروح والجسد. طيب رجعوها وخبرونا. طيب اما عالم الذر، عالم الذر الارواح، عالم الارواح هو العالم الذي تجتمع فيه الارواح عند الله، هذا يسمى عالم الايه الارواح، مش اللي بيعملوه الدجالين يقول لك حضر روح ابوك، هذا اسمه تحضير الجن او الشياطين وليس تحضير للايه للارواح. اذا كان هو بيحضر روحه مدام هو حضرها على جسم واحد يحضرها على الميت، اذا عندئذ هؤلاء الدجالون يحيون الايه يحيون الموت. واضح؟ نعم. والحديث كنت نبيا وادم بين الروح والجسد، بين الروح والطين، غاب عني الحفظ. ام هذا الحديث مجندل في طينته يحتاج الى مراجعة. نعم. قال تعالى سأصليه سقر، هل المقصود هنا الوليد بن المغيرة؟ وهل ثبت ذلك في السنة الصحيحة؟ ما أراه ثابتا، لا أراه ثابتا في السنة، وإن كان أهل التفسير يذكرون هذا، لكني لم أقف على حديث صحيح يدل على أنه هو المراد بعينه، لكن علماء التفسير يذكرونه أنه هو المراد، لكن ما في حديث حسب علم. هل كلم الله عز وجل إبليس وحيا أم من وراء حجاب؟ فهل هذا ينافي تفضيل الأنبياء بالكلام؟ الذي عندنا أن الله كلمه، لا يهمنا الآن كيف كان الكلام، المهم أن الله كلمه. الله جل وعلا يقول في القرآن وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن الكلام يأتي على كم وجه؟ على ثلاثة وجوه. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، بأن ينزل عليه الوحي بالكلام أو من وراء حجاب، فيكلم الله ويكلمه الله دون أن يرى ربه. طيب، أو يرسل رسولا، إما أن يرسل رسول من الملائكة، وإما أن يكلمه من وراء حجاب، وإما أن يكلمه وحيا يقذفه الله عز وجل في قلبه كما يرى سبحانه وتعالى. المهم أن الله حتى يكلم الكفار في النار، ولذلك قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، هنا ينقطع كلامه. ولكن متى يكون كلام الله عز وجل يدل على التفضيل؟ عندما يكون المكلم مؤمنا بالله، عندما يكون المكلم مؤمنا بالله، فعندئذ نستحضر قول الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. الكلام واضح ولا غير واضح؟ أيه. قال تعالى مطاع ثم أمين. ما المراد، جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، جبريل. جبريل، والدليل أن الله تعالى قال مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. إذن الأول غير الإيه؟ غير الثاني. الأول، إذن الله جل وعلا برأ الرسولين، برأ جبريل في إبلاغه عن الله، وبرأ محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في حكايته عن جبريل عن رب العالمين. ولذلك علماء القراء لما جينا نتعلم منهم بعض القراءات من القرآن بيديك سند، علماء القراءة بيسموه إجازة الرواية أو إجازة الإقراء، فتقول قرأت كتاب الله على شيخي فلان، عن شيخه فلان، عن عن عن، حتى تصل إلى أحد أئمة القراءة، عاصم أو نافع أبي عمرو الكسائي، وتصل بسندك عن عثمان، عن رسول الله، عن جبريل، عن رب العالمين. ولذلك تجد جميع القراء عندهم سند. الى الان سند القرآن الى النبي صلى الله عليه وسلم يقارب ما بين 25 راوي او 27 والثلاثين، فيروون الان بالقرآن في زماننا هذا، احنا سنة 1426، يروون القرآن علماء القراءات الذين رأيناهم وسمعنا منهم وحدثونا بالأسانيد، يروون القرآن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب على اختلاف الأعمار من 25 راوي إلى 30، يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكم راوي؟ بقرابة 30 راوي. إيش يقولون؟ عن عثمان سمعه من رسول الله، سمعه من جبريل، سمعه جبريل من رب العالمين. وهذا هو الاعتقاد اللي احنا بندرسه الان. اذا مطاع ثم امين هو جبريل، ثم برأ فقال وما صاحبكم، هو مين؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم. فكلا الرسولين امين، لا هذا زاد ولا نقص، ولا هذا زاد ولا نقص. طيب، كيف نجمع أن الساعة ستقوم ولا يقال في الأرض لا إله إلا الله؟ وبين ما ثبت في الاحاديث انها تخرج دابة الارض وتقول لهذا انت مؤمن وانت ولهذا انت كافر. جيب الآية، جيب الآية. واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنوا. هذا قرب الساعة، واذا وقع القول عليهم هذا قرب الايه؟ قرب الساعة. نعم. والا اذا قامت القيامة لماذا تخرج الدابة؟ اذا كانت القيامة قد قامت فعلى من تخرج الدابة؟ ما خلاص بعد ما ينفخ في الصور يوم تبدل الايه؟ الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القادر. اذا الدابة تخرج بعد ان ينفخ في الصور ام قبل؟ قبل. ونحن نقول لن ينفخ في الصور الا على شرار الخلق. نعم. المسلم لا يحاسب بجهله، فهل هذا يعني ان النصراني لا يحاسب بجهله؟ هذا يعني انك جاهل، هذا يعني انك جاهل، لانه احنا واجعين قلبنا من 6 شهور في بيان العقيدة دي، وانت جاي دلوقتي تهدم كل اللي انا شرحته. اذا كنت ممن يحضر معنا هذا يدل على جهلك، واذا كنت ممن لا يحضر فانت معذور، لاننا قلنا متى يعذر الكافر؟ اذا لم تبلغه الرسالة، اذا لم يعلم بالاسلام، اذا لم يعلم بالمعجزات. فاذا وجدنا كافرا يهوديا كان او مجوسيا او غير ذلك، وقد علم حجة الاسلام وعلم اعجاز القرآن وعلم المعجزات وبقي على كفره، كيف نعذر هذا؟ كيف نعذره وهو علم كل شيء وعلم المعجزة؟ لكننا ممكن نعذر رجل كافر يعيش في بلاد الاسكيمو ولم يسمع اطلاقا عن الاسلام او سمع سماعا مشوها، وهذا سبق انه شرحناه، فارجع للاشرطة او اسأل اخوانك اللي سبق ان حضروا. فمن اقيمت عليه الحجة وعاش بين المسلمين وعلم القرآن وعلم الإعجاز وعلم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ثم بقي على كفره فهو كافر أيا كان، بصحيح مسلم، والذي نفس محمد بيده لا يسمع به من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإحنا فصلنا هذا الكلام بالتفصيل في الدروس اللي مضت فلا نعيد. نعم. هل الإعجاز البلاغي في الكتب السابقة مثل الإعجاز في القرآن؟ كلام الله معجز أيا كان، توراة كانت إنجيلا زبورا قرآنا، كلام الله لا يشبه كلام البشر، وكلام الله لا يستطيع احد ان يؤلف مثله نظما ولا بلاغة ولا برهانا. انما تميز هذا القرآن بالحفظ. اما لو قلنا ان الكتب السابقة وهي كلام الله يسهل ان اتحداها واتي بصورة من مثلها، فقد جعلت كلام البشر ككلام الله، ومن جعل كلام الله ككلام البشر فقد كفر. اذا هذه قاعدة، قاعدة ما في فرق، الكل كلام الله. ولذلك قال الله عن المرأة الصالحة مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. نعم. هل عبد المسيح في حياته؟ اذا رجعت الى الانجيل لا ما ترجعش. انا قرأته في 6 اشهر كنت بجيبه واحطه هنا. فواحد في يوم سافه قال لي المصحف بتاعك يخين كده ليه؟ قلت له اصل الطبعة غير الطبعة بتاعتكم. في الانجيل انهم لما بدأوا يتقربون الى عيسى عليه الصلاة والسلام ببعض الاشياء يقول لهم اني ارسلت اليكم لنعبد ربي او لنعبد ربنا الذي في السماء ولا يسجد لغيره. هذا نص موجود في الانجيل، الانجيل الموجود الان الحالي اللي بيسمى الكتاب المقدس. اوردته بمعناه لانهم هم عندهم ما في لغة عربية، فلو قرأته مكسرة لانه هم لما ترجموه بتكسير. هذا موجود. ولما جاء احدهم ليسجد له قال انما تسجد للذي ارسلني. ونحن نحتج بالانجيل في هذه المواضع لانها توافق القرآن، لانها توافق القرآن، وهذا موجود، وهي من الاقوال التي صانها الله من التحريف وموجودة الى الان في الكتاب المقدس في ايديهم. لو قرأوه لوجدوا، وقد قرأته من اوله الى اخره وفيه هذا الكلام. فالظاهر انهم بدأوا يظهرون عبادته ايام حياته، ايام حياته بدأوا يظهرون شيئا من ذلك. نعم. هل يحرم القراءة في كتب او في كتاب الانجيل وان كان ذلك حب استطلاع؟ لا، ما تقرأ، لا يحل لك ذلك، لانه يختلط عليك الحق بالباطل، فلا يحل لك ذلك. هل قرأت كتاب الله وقرأت تفسير كتاب الله حتى تحب تستطلع غير ذلك؟ فلا يحل لك ان تقرأ هذه الكتب. وايش تعمل لما تيجي على النص في العهد القديم؟ محلاك يا بنت الامير، ما احلى فخذاك المستديرتان استدارتا الاسطوانة، ما احلى ثدياك المتدليتان كعناقيد النخل. والله انا لما قرأت الكلام ده افلت وانت توضيت. هذا يفسد عليك دينك، يفسد عليك دينك لما تقرأ. ان لوط، ان ابنتي لوط قالت الصغرى للكبرى هلم الى ابيك نسقيه خمرا، فاذا غاب عقله نمنا معه في مضجعه فحملت انا وانت منه. فقامت البنتان واتيا بالخمر وشرب في زعمهم لعنة الله عليه، وشرب خمرا ثم ضاجع ابنتيه وانجب منهم الذرية التي كان منها الانبياء. هذا موجود عندهم في العهد القديم، هذا موجود عندهم بنصوصه لا زيادة. شوف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. طيب ايش تعمل؟ وامر الرب نوحا ان يحمل معه في السفينة من كل شيء كذا وكذا، ثم قال الرب انا الان اغرق الدنيا وبمن فيها، فارسل الله الغرق. قال فلما ارسل الله الغرق ندم الرب وقال كيف انني كيف انني اغرقت الخلق؟ ده ربي مخي تعبان. هذا الرب مخه تعبان. نحن نكفر برب يندم ويجهل. نحن نكفر برب يندم ويجهل. هم عاملين له هيصة وهو فطس من يومين الراجل المسكين ده. شوية بس هيقول الله يرحمه. خلوا الله يرحمه. بقيت تبقى تبتدي يقول يا رب ما يغلطش ولا الله يرحمه. قول يا رب ما يغلطش ولا الله يرحمه. نحن لا نؤمن الا باله متصف بكل كمال. ولا نؤمن برب يندم ويجهل. ونزل الرب من خيمته وصارع داود فغلبه داود. هيصة. نزل من فوق. اتخانق. مسكوا دماغه عنه. هذا كلام عنده. كيف هذا؟ فين العقول؟ ما في عقول. اخذ اجازة. افتكر انتوا هتبوظوا علينا الدنيا. بس خلص يا ابني. خلص عشان نخلص موضوعنا. هل ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. ها بس احنا